الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يعني نأخذ طرفا من حديث اليوم في المنهج التربوي، وتسامحونا لأنني إن شاء الله تبارك وتعالى إن قدر الله سننصرف لنشارك في إشهار عقد أخينا أنس جلهوم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم له بخير. وكنت في الحقيقة في هذا الأسبوع أريد أن أتكلم عن ثلاثة أمور، عن شيء يقال له العوائد، وآخر يسمى بالعوائق، وثالث يسمى بالعلائق. يبقى عوائد وعوائق وعلائق. والصحيح أنه ينبغي على الإنسان أن يتخلص من هذه الأمور الثلاثة. العوائد يقصد بها أهل العلم العادات التي اعتاد الناس عليها وهي تخالف شريعة الله سبحانه وتعالى، لذلك يسمونها بالإيه؟ بالعوائد. عوائد يعني إيه؟ يعني من العادة التي تعتادها تفعلها مرة من بعد مرة وتستمر على فعلها، لذلك سميت بالعوائد. تكلم عن هذه الأمور الثلاثة ابن القيم رحمه الله في كتابه الممتلئ بالفوائد، وهو كتاب الفوائد. تكلم عن العوائد. قبل أن أفتح في أي كلام لابن القيم، جميل جدا، إحنا مظهرنا إسلامي، ترى في وجوهنا اللحية، وترى في أيدينا السواك، والأخت ترى يعني ثيابها وحجابها، ونحن إلى أين؟ إلى المحاضرة وإلى المسجد. من أين جئت؟ جئت منين؟ من المسجد، وجئت من درس مثلا القرآن، من درس علم، من نحو ذلك، من هذه الأمور التي نعرفها. يعني تشعر بأننا في الحقيقة عندنا مظاهر الإسلام، في مظاهر إسلامية موجودة. شوف مسجد كالذي نحن فيه، انظر لمسجد حمزة بمآذنه الشامخة وكم تكلف، وغيره من المساجد والمآذن. تعال انظر الآن إلى معظم المساجد، فيها تكييفات وبنهتم، وكثير منا ممكن ينفق على المسجد ويتمنى أن يرى المسجد وصورة المسجد أفضل من صورة الإيه؟ من صورة بيته. نتمنى هذا، أن نرى هذا. في الحقيقة عندنا شعائر في شهر رمضان، الحمد لله الكل بيصوم، الغني في الغالب بيخرج الزكاة، والناس يشتاقون إلى العمرة ويشتاقون إلى الحج، كل هذه شعائر. لكن خد بالك، لن تقطف ثمرة الدين بشعائر شكلية، مش ممكن أبدا تقطف ثمرة الدين بكده. يعني النهاردة انت صليت صلاة العشاء، صلاة العشاء لو أديتها على وجهها الحقيقي لخرجت منها بخلاف الوجه الذي دخلت به، تدخلها بوجه وتخرج منها بوجه تاني. لكن عارف ان معناه ايه؟ الله اكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الوجه الذي دخل هو الوجه الذي خرج. ليه؟ لانه لم يستفد. الصلاة عنده عبارة عن ايه؟ عادة. حول العبادة الى عادة. ده احنا عندنا عوائد بتخالف الشريعة، وعندنا عوائد من العبادات، وحول كثير منا العبادات الى ايه؟ الى عادات. كتير مننا بيصوم، ومع صيامه يأخذ أغلب اليوم نوما، ومع صيامه يأخذ أغلب اليوم لعب شطرنج وكوتشينة وطاولة والنرد ونحو ذلك. كتير مننا كده، أو في ناس كتيرة كده. في مشكلة كبيرة. إيه هي المشكلة الكبيرة دي؟ لن نستفيد ولن نقطف ثمرة الدين بأمور شكلية وشعائر شكلية دون جواهر حقيقية، دون تأثير فيه. كيف تصبح عبدا وكيف هي تصبح أما؟ مجرد بقول الله أكبر بشعر بكلمة الله أكبر في قلبي، بشعر ببرد، بسكينة، بطمأنينة نفسية مرتاحة، بشعر بالفعل أن هناك جديدا. يعني الآن لو أنا بلعت ريقي وبعدين بلعت ريقي أمر عادي، لما أجيب معلقة عسل وأبلع أشعر بفرق ولا ما أشعرش؟ كيف تشعر بهذا الفارق عند العبادة؟ كيف تشعر بطعم الركعة؟ كيف تشعر بطعم السجدة؟ كيف تشعر بطعم صلاة؟ كيف هي تشعر بطعم حجاب؟ كيف نشعر بطعم القرآن؟ كيف نتلذذ بالعبادات؟ إزاي نتلذذ بهذه العبادات؟ كيف نعيش هذه العبادات؟ عندنا مشاكل هي التي حولتنا للصورة التي نحن فيها. على رؤوس هذه المشاكل، ما أنا قلت لك هما ثلاثة، عندنا عوائد وعوائق وعلائق. أول مشكلة عندنا اللي خلتنا بهذا الشكل العوائد. العوائد، مش هقول لك ان احنا حولنا العبادات لعادات، لا، هقول لك على حاجه تانية خالص. هقول لك ان كثيرا منا لا يتخلى عن عاداته المحرمه، وهو عارف ان دي حرام وعاده محرمه وهو يرتكبها، ما زال بيقع فيها. الاسلام بني على ايه؟ على خمس، ايه هما؟ ماشي، بعد الشهادتين الصلاة وصيام وزكاة وحج. الإسلام بني له أعمدة وبناء شامخ، له بناء أخلاقي، له بناء في المعاملات، له بناء اجتماعي، له بناء ثقافي، له بناء فكري. تعرف الرجل اللي أو الأمة اللي عندهم إيمان حقيقي، تبص تلاقيه سبحان الله فكره، ثقافته، طريقة كلامه، أخلاقه مع الناس. يا راجل ده احنا والله العظيم نرى الصور في المسجد، معذرة يعني، منكم المتزوج لو قلت له أنت راض عن نفسك كزوج، كزوج لو قال لك نعم، هذا الشخص عنده كبر وعنده عدم اعتراف بالخطأ. أنت ترى أنك قمت بالزوج على أصوله؟ هل هي قامت بالزوج على أصولها؟ يا جماعة إحنا الدين في ناحية وواقعنا في ناحية أخرى. المفروض حينما أتعلم في المحاضرات عن الله وعن رسول الله، هذه المحاضرات لتترجم، هذه المحاضرات لتكون واقعا على الأرض. لذلك انت تتعجب غاية العجب مما نحن فيه. واحد يعلم ان مصافحة المرأة لا تجوز، صح ولا لا؟ مصافحة المرأة الأجنبية، وبالرغم من ذلك ما زال يصافح بعض الايه؟ الأجنبيات. هي عبارة عن ايه بس؟ عادة. ما هي عادة، بس هذه العادة تضعف ايمانك، وتلك تضعف ايمانك، وهذه تضعف ايمانك. الدين ده صدق، الدين ده ورع، الدين ده إنصاف، الدين أمانة، الدين رحمة، الدين حكمة، الدين بسمة، الدين دعوة، الدين أمر بالمعروف، الدين نهي عن المنكر، الدين عدل، الدين إحسان، الدين من الصلاة وصيام وزكاة وحج. يعني أنا هقول لكم على حاجة، لو أنا فتحت صفحة في القرآن الكريم أجد فيها كم أمر من أوامر ربنا؟ الصفحة الواحدة كم أمر؟ إيه؟ لو أنا حسفت في كل صفحة أمر واحد، يبقى إذن أنا عندي في المصحف كم أمر؟ 600 أمر. الصلاة والزكاة والصيام والحج دول كم أمر؟ 4. يتبقى كم من 600؟ 400 ولا 556، صح ولا لا؟ إذن الإسلام لا ينحصر في شكليات فقط. تخيل النهاردة المرأة بتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الذي يصمم لها ثيابها مصمم الأزياء غير المسلم هو الذي كيف يلبسها. الموضة السنة دي الفتحة قدام، الفتحة وراء. الموضة السنة دي إنها تبقى ضيقة، الموضة السنة دي كذا، وتنشغل المرأة بمثل هذه الأمور. خدت بالك؟ الموضة السنة دي، الموضة السنة دي، طب مين اللي حط الموضة السنة دي؟ مين؟ ده مش ضوابط شرعية، ده وضعها رجل أو مصمم أزياء مش على ملة الإسلام، وإحنا ما فيش مشكلة عندنا، لا إشكالة عندنا خالص. سيبك من الرجال من النساء خالص، خليك ما حتى مع الرجال. تعال النهاردة أنا وإنت هننزل لمحلات الملابس، خلاص كده محلات الملابس اتنين الرجالية، وتعال كده اتفرج على البناطيل الموجودة بكل المقاييس. كتير من الأزياء دي أو من الملابس دي توافق الشرع ولا تخالف الشرع؟ ده أنا بكلمك على مثال بسيط في الثياب. تعالى نروح عند أي حلاق وقعد وهو بيحلق كده لعشرة أو لخمس أفراد وشوف كم مخالفة هتحدث من الحلاق لكل واحد، كم مخالفة شرعية وكم واحد بيعملها، كم مخالفة تلاقيها. لو احنا طلعنا الآن في مؤسسة من المؤسسات كشركة من الشركات فيها عمل رجالي ونسائي، هلاقي في الشركة دي كم مخالفة تخالف الإسلام؟ تعالى من أول الحضور والانصراف وتأدية العمل وطريقة التعامل والذي يؤدون، تلاقي كم مخالفة؟ تلاقي مخالفة كثيرة، صح ولا لا؟ قس بقى إن فين محتوى الإسلام. لو نزلنا الآن إلى الأسواق كم سنجد من المعاملات تخالف شريعة الله مع التجار؟ طيب يبقى إذن بنقول في حاجة هنا مهمة مهمة جدا، هي إيه؟ كيف نفرغ الإسلام من محتواه؟ عارفين كل الكلام ده أغلبنا ماشي إيه؟ عادة، أمور اعتاد عليها، خدت بالك؟ أمور اعتاد عليها. معذرة سامحوني في العبارات اللي أنا هقولها دي، الموضوع طويل بس أنا مش عايز أطول النهاردة. هقول لك على حاجة في العادة، هختار لك الزواج مثلا كمثال الزواج. واحد عايز يتجوز، شاب عايز يتزوج، هتلاقي مخالفات شرعية في فكره للزواج؟ الجواب صح ولا لا؟ من أول ما يروح يخطب هتلاقي مخالفات في أثناء انعقاد الخطبة، أشياء بتتعمل في الخطوبة بتخالف الشريعة، هتلاقي ولا ما تلاقيش؟ طيب بعد ما انعقدت الخطوبة وعملوا احتفال الخطوبة، هل هتلاقي مخالفات شرعية يعتادها الخاطب مع مخطوبته في الفترة دي؟ هتلاقي مخالفات. انتوا معايا كده ولا ايه؟ في عقد الزواج ممكن تلاقي أثناء عقد الزواج وفي ليلة احتفال بالبناء الزواج ممكن تلاقي مخالفات شرعية؟ ممكن في ليلة البناء نفسها يحدث مخالفة شرعية؟ انتوا معايا ولا اقول المخالفات؟ ولا انتوا تقول مخالفات موجودة في كل مرحلة؟ ده انا بضرب لك مثال بايه بس؟ بزواج، مراحل الزواج بس. هتلاقي كم المخالفات دي، كم يعتادها من الناس في مجتمع المسلم، كم يعتادها من الناس الى الان. هناك من يأتي ببعض النساء لفض بكارة امرأته، ده يحل؟ لا يحل. هناك اذا دخلت البنت على الزواج امها واحيانا بعض الصديقات لها هم اللي بيزينوها، سامحوني في العبارة، بيحدث ما هو أعلى في التزين. البنت دي بتبقى قدام الصديقات دي إيه؟ كل حاجة هم اللي بيقوموا بها. الأماكن التي لا يحل لامرأة أن تنظرها من امرأة تنظرها من امرأة بيحدث أشياء عجيبة، ودي عبارة عن إيه؟ عادات موجودة. فعادات ده في مرحلة كمرحلة الزواج بس. تعالى يا رجل وانت ادخل السوق واسمع ألفاظ أغلب البائع هما بيتكلموا، كم يمين بيحلف وهو يمين كذب؟ كم؟ والله بتمنها. امال انت واقف ليه؟ والله واقف عليا بخسارة. لو هي واقف عليك بخسارة انت جاي تخسر ليه؟ والله ما جاي مش عارف، مش بتسمعوا الكلام ده؟ ويحلف ايمانات ويحلف طلاقات وما عندوش مشكلة. اقول لكم على حاجة، مشكلتنا العوائد دي عشان نفهمها، يجي يقول لك ايه؟ بيعيش كما يشتهي. احنا مش عايزينك تعيش كما تشتهي، احنا نريدك ان تعيش وفق منهج الشرع مش كما تشتهي. لان كما تشتهي، خدت بالك؟ ما هو كثير منا ممكن يشتهي ما يخالف شريعة، ما يخالف شريعة الله سبحانه وتعالى. والله العظيم انت تتعجب من افعال نحن حتى نفعلها. تليفونات، لو انت حصرت المكالمات التليفونية كم فيها من الغيبة؟ كم فيها من الغيبة والمجالس الغيبة؟ لو حصرت اخطائك، انت جيت تعد اخطائك هتلاقي كم خطأ انت اخطأته بعينك وكم خطأ يعد بلسانك وكم خطأ بأذنك وكم خطأ بفرجك وكم خطأ بيديك وكم خطأ بقدمك وكم خطأ بفكرك وعقلك وكم خطأ بمالك، كم خطأ؟ ده لو الواحد. لذلك يجي واحد عايز يريد أن يشعر بالإيمان الحقيقي، يريد أن يشعر بلذة الإيمان. لن تشعر بهذه اللذة ولن تشعر بإيمانك الحقيقي إلا إذا هجرت العوائد، العادات ونقصد بالعوائد العوائد المخالفة للإيه؟ للشريعة. قف رجلا في الزواج، إيه؟ الإسلام ما بيقولكش ما تفرحش، افرح وهيص واعمل المباح، مفيش عندك أي مشكلة، لكن بيقولك افرح من غير إيه؟ من غير معصية. مش معنى افرح من غير معصية نقعد وشنا في وش بعض ومكشرين، لا الإسلام مش كده. والله العظيم ربنا من ضمن صفاته اللي بنثبتها ليه إنه بيضحك. ده مين؟ ربنا، ربنا بيضحك. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيضحك، وفي أحاديث كتير ضحك فيها، ومش بيضحك وبيمزح صلى الله عليه وسلم، وكان لا يمزح إلا إيه؟ إلا صدقا. يعني الإسلام فيه البسمة، الإسلام فيه فرح، فيه سرور. النبي عمل أفراح عليه الصلاة والسلام. لكن بقول لك لما تيجي تفرح ما تفرحش بإيه؟ بطريقة فيها معصية. بس دي المشكلة. لما تيجي تتعامل مع امرأتك مش لازم العادة، لغاية النهاردة قدامك طرق للحسنات وانت ما بتعملهاش. هل الرجل يؤجر لو قال لمراته أنا بحبك؟ إيه؟ يؤجر لو قال كده؟ طب قالها كم مرة؟ قلتها من أول ما اتجوزت لغاية النهاردة كم مرة؟ وعارف، والله العظيم كلنا نعرف، من رفع اللقمة إلى في امرأته دي عبارة عن إيه؟ صدقة. بالله عليك عملتها كم مرة؟ صدقة تتحسبت وما غربتش حاجة من جيبك. المرأة عندها رغبات متعددة، لابد أن تشبع كل هذه الرغبات، تشبع أذنها، تشبعها معذرة يعني، تشبعها اجتماعيا وثقافيا وفكريا وعاطفيا وشعوريا، كل الرغبات دي إن لم تسمعها منك أنت في الحلال، إن لم يحفظها دين تتمنى سماعها في الحرام. لكن النهاردة احنا فاكرين ما زلنا ان الرجولة صح. انك تتعامل ازاي مع مراتك؟ النبي وهو النبي، الله العظيم هو نبي وما فيش اغلى منه، على كان بيبقى على ايده ورجله صلى الله عليه وسلم حط الحسن والحسين فوق ظهره ويلف بيهم. وده مين؟ تعالى النهاردة أحدنا لا يطيق رفع صوت ابنه في البيت. ده ولد لو رفع صوته في البيت بيتعامل مع الولد مش على إنه ولد، بيتعامل معه على عقليته هو، على فهمه هو مش على فهم الولد ولا على مرحلة الولد، إنما هو يريد إن من أول ما يتولد الولد يعيش في سنه هو ويفكر بسنه هو. وإلا طب إزاي ممكن يحدث كده؟ المرأة كم كانت تفعل لزوجها؟ خدت بالك الآن ماذا تصنع هي؟ ماذا تصنع؟ تجد حاجة عجيبة، إحنا مخليين الزواج الأمور عادية وروتين، بالرغم أن أقول لك دي أبواب طاعات، أبواب لفتح الطاعة، أبواب تفتح لك أبواب حسنات. الدين مش منحصر في صلاة وصيام وزكاة وحاجة، ده أنت ممكن تبقى قاعد ومعنظرة تفرح أولادك وزيها زيك ما بتسبح بالظبط، بتجامع امرأتك وزيها زي ما أنت صايم بالظبط. دي عبادة تتعبدوا بها، وهذه عبادة تتعبدوا ايه؟ تتعبدوا بها لله تبارك وتعالى، لدرجة الصحابة يقولوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال له أفرأيت إن وضعها في الحرام أيكون علي وزر؟ قال نعم، قال كذلك إن وضعها في الحلال يكون له فيها ايه؟ أجر. تخيل كده، دي فيها أجر موجود، بس فين بقى النية؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن تشوف المعاملات بتاعتنا تلاقي عندنا عادات عجيبة قوي. الله العظيم حتى في الوضوء أنا معتاد، بص عارف بدخل في الصلاة أنا معتاد أصلي بقول هو الله أحد بعد الفاتحة، قل هو الله أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الله أكبر. عمرك ما هتشعر لا بخشوع ولا بلذة القرآن، مش هتشعر بكل الكلام ده، إنما عشان تشعر بالكلام ده وانت بتقول الكلمة لازم يحصل إيه؟ اسمع تفكر في الجملة، شوف انت بتقول إيه. خدت بالك؟ شوف انت بتقول إيه. فلا تحول عباداتك إلى عادات، واترك العادات المحرمة لابد أن تقطعها. هنسمع بإذن الله إن قدر الله لي ولكم يعني حياة إن شاء الله تعالى، يكون درسنا في الأسبوع المقبل عن ثلاث كلمات، عن العوائد والعوائق والعلائق، نسمعهم بيقول ابن القيم فيهم وبيقول إزاي نتخلص منهم وأطهر قلبي من الثلاثة دول. طب لو أنا طهرت قلبي من الثلاثة دول، قال هيبقى طريقك ما فيهوش معقبات، بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى ما فيش عقبات خلاص. يقول أنا متزوج من 8 سنوات، كان في مشاكل عند الزوجة أول حمل، ولدت بعد 7 أشهر، بعد 4 أيام توفي الطفل. المرة الثانية سقط الجنين بعد 3 أشهر، ثم فعلت أنا عملية الدوالي في الخصية، كان الحيوان المنوي يموت. بعد العملية بشهر حصل الحمل الثالث، ولدت بعد 9 أشهر، توفي الطفل بعد 1 يوم. أريد الزواج من أجل الأطفال، فما رأي حضرتك؟ طبعا هذا ليس مانعا شرعيا، ما عندكش مانع من الموانع الشرعية، لكن هذا قدر الله تبارك وتعالى لك. شوف الآن حدث ليك كم إجهاض لهذه المرأة وكم وفاة من الأطفال، والأطفال كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ماتوا في مثل هذا السن يشفعون لوالديهم يوم القيامة. تخيل كده، يأخذون بيدك وبيد أمهم، خدت بالك، إلى أن تصل إلى جنات رب العالمين سبحانه وتعالى. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الذرية الصالحة. الأفضل مش على الكل، الأفضل ينظر لحاله، في رجل إذا تزوج من المرأة الثانية نجح وحقق وعنده أهلية لإدارة البيتين، وفي رجل إذا تزوج من المرأة الثانية فشل الأولى والثانية، لا بنى البيت الأول ولا البيت نون الثاني، ويعيش حيرانا. وبعض إخواننا بيظن إنه لما يتفق مع زوجتي ينغص على عشته وهو مش يتجوز ولا هيعملها، خدت بالك؟ حتى يلج الجمل في سم الخياط، أو واحد زي ده مثلا، حتى يلج الجمل في سم الخياط ما يحدث خالص، انتوا واخدين بالكم؟ لكن ليه بقى تعكنن عليها؟ هتجوز هتجوز هتجوز. شفتوا واحد عمال يعكر الصف؟ ده بيعكر الصف يا اخي، ده انت تطيبك لخاطرها له ايه؟ له اجر. امال تنغيصك عليها؟ خدت بالك؟ فانتبه لمثل هذه الامور. فعشان كده ما اقدرش اقول للاخ كن مع الاولى ولا تزوج من الثانية، ما فيش مانع عندك من الناحية الشرعية، لكن الأفضل يصبر ولا الأفضل لا ولا الأفضل يتزوج، دي بتختلف من حال شخص لإيه؟ لآخر. فهناك من دخل فأفسد، وهناك من دخل ووفقه إيه؟ ووفقه رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من تزوج بامرأتين فمال إلى إحداهما أو إحداهما أتى يوم القيامة وشقه مائل، يقول أهل العلم شقه مائل على الحقيقة، ليفضحه الله على رؤوس الأشهاد أنه كان ظالم لإحدى زوجاته. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه.